والحاصل أن خلاصة الكلام على هذه الآية أن الله عز وجل لما أراد أن يمن على بني إسرائيل لما أخرجوا من التيه أذن لهم بدخول القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، أذن لهم بذلك وأمرهم، لكن أمرهم على حالة معينة، أمرهم أن يدخلوها منتصرين وأن يدخلوها أيضا آكلين شاربين آمنين. فكان من الأشياء التي ينبغي لمن أنعم عليه بنعمة وتجددت عليه النعم، إما نصر أو رغد في العيش أو أمن أو هداية بعد الضلال كما حصل ذلك كله لبني إسرائيل، أن يتجدد عنده الامتثال وكذلك أيضا الشكر. فقال الله جل وعلا اختبارا لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أمرهم بأمر. هذا الأمر هو ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ولله أن يبتلي عباده بما شاء، فليس لهم أن يقولوا وما فائدة هذه الكلمة وما فائدة هذا الدخول، هذا الآن ليس انقيادا، وذلك يتجدد الأمر من الله عز وجل ويتجدد الأمر بالانقياد، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو قال لهم قولوا غير هذا الكلام لكان واجبا عليهم أن يقولوه، ولو أمرهم أن يدخلوا على غير هذه الحال لكان واجبا عليهم أن يدخلوا. الملمح الذي في هذه الآية هو وجوب الامتثال للقول وللفعل على أي حال كان، لذلك هذا يعني يتنوع، أمر أصحاب موسى بعبادة وأمر أصحاب محمد بعبادة، فليس لهؤلاء أن يقولوا لما أمر هؤلاء بكذا وأمرنا بكذا، الواجب الانقياد والامتثال. الحاصل أنهم أمروا أن يقولوا ذلك، أن يدخلوا الباب سجدا. أولا القرية أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن الأصح أن المقصود بها بيت المقدس، ثم أمروا أن يدخلوا الباب سجدا، والأصح في هذا أن المقصود بالسجد أي وهم ركوع على هيئة الركوع يدخلون من جهة الباب، وأن يقولوا حطة أي يا ربي احطط عنا خطايانا، أن يقولوا حطة، هذه الكلمة إشارة إلى أنها امتثال. لو قال الإنسان اللهم اغفر لي، المقصود أن يغفر الله له خطيئته ويدعو الله بذلك، فأمروا بهذا اللفظ أن يقولوا حطة كما جاء في كامل القرآن، لكن قال الله عز وجل وسنزيد المحسنين، وهذه آية تحتها من المعاني شيء الكثير، أن من أحسن سيزيده الله عز وجل، وأخفى الزيادة لأنها من الكريم العظيم ولا يعلم مقدارها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طبعا الحاصل من هذا أن الشكر والذكر عند تجدد النعم أمر مأمور به، لكن هؤلاء ما امتثلوا، قل لم يمتثلوا، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كما تقدم مرارا أن ما أمر به بنو إسرائيل نحن مأمورون أن نأخذ العبرة به، لا يلزم أن يتطابق الأمر مع الأمر، لكن اللازم تطابق الامتثال والانقياد مع الانقياد، فإذا أمرنا بأمر وجب علينا أن ننقاد، وإذا لم ننقد فلنتذكر هذه العقوبات التي عوقب بها بنو إسرائيل، فإن العقوبة تتكرر والابتلاء يتكرر والأمر يتكرر، لكن قد يكون الأمر غير الأمر والعقوبة غير جنس العقوبة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إشارة إلى أن من بدل ما أمر به فلم يمتثل به، وبدل ما أمر أن يفعله فلم يفعله فإنه ظالم. ماذا قالوا؟ الأصح ما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، بدل ما يدخلون سجدا أو ركوعا يدخلون وهم يزحفون على أستاههم، يدخلون من الباب فقط، البوابة ادخلوها على هذه الحال، فرفضوا وغيروا دخلوا، يعني أتوا بنصف المأمور به ولم يأتوا بكامل المأمور، إذن ما أتوا بهذا الأمر. فلو أن إنسان قيل له صلي في هذا الوقت فصلى وتوضأ، لكن قبل الوقت أو بعده ما امتثل المأمور. لو قيل له افعل هذه العبادة الصيام من الوقت هذا إلى الوقت هذا، فتقدم قال بدل ما أصوم رمضان كاملا سأصوم شهرين بعد رمضان، ما امتثل المأمور. المأمور أن تأتي به على وجه على الوجه الذي أمرك به الآمر. فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعرة أو في شعيرة، لم يمتثلوا. قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الأمر: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ومن هذه الآيات نأخذ عدة فوائد، منها أولا أن الابتلاء يتجدد لأهل الإيمان، والاختبار يتنوع ليظهر إيمانهم وامتثالهم، كما حصل لبني إسرائيل هذا الأمر، حصل لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة. وكذلك أيضا أن المقصود من الابتلاء أن يمتثل العبد أمر الله عز وجل ويستجيب له، وهكذا المؤمن في كل يوم يبتلى في اليوم مرات عديدة. الصلوات نوع من الابتلاء، كذلك المنع من بعض النواهي والحدود نوع من الابتلاء، إعطاؤك نعمة حتى يتجدد منك شكر من الله عز وجل، إن كانت مالا فتخرج زكاته، وإن كانت قوة بدن فتقوم بعبادتها، وإن كان غير ذلك تقوم بعبادتها، كل ذلك ابتلاء. فعلى العبد أن يتجدد منه الذكر والشكر والعبادة والامتثال لله عز وجل، ولينظر في ثنايا هذه الآية بما ختمت. الآية الأولى قال: وسنزيد المحسنين، لأنه أمر بالامتثال. والآية التي بعدها قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.